نعم يا شيخ، تعطينا الشيخ علي الجرمية. قال المصنف رحمه الله تعالى أخوك وقام غلامي. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقام أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. نعم. قال وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. نعم. قال رحم الله وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. تمام. قال المصنف رحمه الله وقام أخوك ويقوم وقام غلامي ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. قال المصنف رحمه الله وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم. تمام. رحم الله وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. قال المصنف رحمه الله وقام أخوك ويقوم أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. قال رحمه الله وقام أخوك ويقوم غلامي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقام أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقام أخوك ويقوم غلامي ويقوم غلامي.